ألم نعلم أن الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية من القرآن بإحسان الصلاة في مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك كلكم يعلم أن إقامة الصلاة المأمور بها في هذه الآية وغيرها ليس المقصود بها أداؤها كيفما اتفق ذلك لصالح. ومن عجائب ما وقع في هذه الامه من ذكر الله كما يقول ذلك الصنعاني في كل الكلام لاستدراك المسلمين في هذه الصلاه بكيفيتها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في ادائها علنا على رؤوس الاجهاد وامامه من جماعه صلابه 20 عاما ومع ذلك تجدهم لا يزالون يختلفون بكيفيه صلاتها. فهذا يقول مثلا بانه يظهر بالبسمله وذاك يقول بانه يسر بها وثالث الاصول لا يقراها مطلقا وهذا يقول بانه يستفتح بدعاء سبحانك اللهم او وكانيا والتحصيل الى عدم اولاده. وآخرون يقولون برفع اليدين عند الركوع ورفع منه وأنه سنة ويخالفهم جماعة فيقولون ذلك من السنة. والرسول عليه السلام الصلاة التي كان يصليها واحدة وكان يصليها بين يدي جماعة واحدة ومع ذلك فقد اختلفوا. ونحن لا ننكر أسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الأولى ولكننا نعجب ونستنكر أشد الاستنكار أن يستمر المسلمون يختلفون في مثل هذه العبادة والثورة الإسلامية العظيمة. نستنكر أن يظلوا مختلفين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت لمن قبلنا من العلماء إلى أن يختلفوا ذلك الاختلاف المشار إليه. ولسنا الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف بينها مشروعة في بطون الأمهات من الكتب التي سبقت أسباب الاختلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.